فمثلا الآن في الرقيق، الرقيق نعم كفارة في اليمين وفي الظهار وفي قتل شبه العام وفي قتل الخطأ. طيب إن لم يوجد، هناك كفارات أخرى، هناك بدائل، يعني حصل هناك تعامل شرعي دقيق، وكأنه، وهذا بل لا شك الله عز وجل عليم بكل شيء عليم، لكن أنه خاطب المعاند، وكأنه من وضع القرآن يعلم أنه في وقت من الأوقات لن يكون هذا متوفرا. حتى مثلا قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. استمرت الآية إلى أن قال: وأن تصبروا خير لكم، خير لكم، وأن تصبروا خير لكم. يعني اللي ما يستطيع يتزوج مؤمنة ممكن يتزوج أما مؤمنة حرة، لا مشكلة. وأن تصبروا خيرا، لا تعودوا أنفسكم على الاستعاضة عن الحرائر بالإمام. طيب، وأن تصبروا، فالشريعة لا يوجد أي شيء مثلا يقول لك إما أن يوجد رقيق وإما لا. وهل أحكام